ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو: قد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. نعم، وما شرحنا أو لم نشرح الحديث الذي قبله فأعد قراءته جزاك الله خير، الحديث الذي قبل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا إسرائيل أبو موسى، ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن صمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سبق تكلمت في الدرس السابق عن هذا الحديث من ناحية الإسناد ومن ناحية الصحة، وناقشت قول من ضعف هذا الحديث بحجة أن الحسن البصري لا يثبت له سماع في دعوى هذا المدعي عن أبي بكر، وبينت الحجة التي ذكرها الحافظ الإمام الدارقطني، ورددت على هذا وبينت أن الصحيح أن الحسن قد سمع من أبي بكر في أكثر من حديث يقول فيها: سمعت أبا بكر، إلى آخر ما ذكرت مما لا أحب أن أعيده حتى لا يضيع عليكم درسكم. والبخاري لما روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد المسندي الثقة الحافظ المتقن، ورواه أيضا من طريق الإمام علي بن المديني، كلاهما عبد الله بن محمد المسندي وعلي بن المديني، عن سفيان وهو ابن عيينة. فقال الإمام البخاري حين رواه عن علي بن المديني شيخه: قال علي بن المديني: إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة من أجل هذا الحديث. وذكرت أن قوله إن مما أو إنما صح عندنا، تكلمت وقلت إن النقاد من أئمة الحديث قبل الدارقطني لم يقل أحد منهم بأن الحسن عن أبي بكرة مرسل. يقول الحافظ الإمام ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر: ولم أقف على أحد قبل الدارقطني قال بأن رواية الحسن البصري عن أبي بكر مرسلة. قال الحافظ ابن حجر: ولم يذكروها في المراسيل. وهذا مما ينتقد به على الحافظ الإمام الدارقطني رحمه الله. المقصود أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول إسرائيل وهو أبو موسى، قال الحافظ: ثقة. وقد ذكرت في الدرس السابق في مناقشة أخيكم الذي كلف بدراسة هذا الحديث، وأعجبني من جوابه لما ذكر إسرائيل أبا موسى فقال: أخوكم صدوق. فقلت له: هذا من أحسن ما ذكرت الليلة، لأن الحافظ ابن حجر قال ثقة، والصواب أنه صدوق، وقد غمزه الإمام أحمد فقال: مقارب الحديث أو مقارب الحديث، يصح الوجهان. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الأزدي على ضعفه: لين أو فيه لين. قال الأزدي على ضعفه: فيه لين. وهذا ينزل إسرائيل من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، والله أعلم. وسيأتي الليلة شيء من الفائدة المتعلقة بكونه صدوقا. قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة. إسرائيل جاء إلى ابن شبرمة وكان قاضيا من القضاة على الكوفة، فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. وعيسى هذا كان أميرا على الكوفة، فطلب هذا أن يدخله القاضي على الأمير ليعظه ويذكره بالله. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، خاف عليه أن يدخله على الأمير فيتكلم بكلام يشتد بسببه الأمير عليه، فخاف أن يدخله على الأمير فلم يفعل. قال إسرائيل: قال حدثنا الحسن، حسن هو البصري، قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية. لما قتل علي رضي الله عنه وكان قد خرج للقتال، وسبق بيان الأسباب التي أدت إلى هذا القتال، سواء في وقعة الجمل وفيها أمنا أم المؤمنين عائشة، أو في صفين وهي الوقعة التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وسبق الكلام في هذا. فلما قتل علي رضي الله عنه بويع الحسن بن علي على الخلافة، فمكث خليفة للمسلمين 6 أشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث سفينة قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه جماعة منهم الإمام الألباني. وذكر ابن حبان وغيره من أهل العلم أنك إذا حسبت خلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن بن علي، وهي المدة التي تولى فيها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تولى فيها الخلافة لمدة 6 أشهر، بعد ذلك تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية. وكان هذا التنازل 40 من الهجرة، 40 من الهجرة، ومنه سموا ذلك العام 40 من الهجرة سموه عام الجماعة. لماذا؟ لأن الحسن حين أتم 6 أشهر في الخلافة وبها تكمل 30 سنة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة من بعد أو الخلافة بعد 30 سنة خلافة النبوة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. ذكر ابن حبان وغيره أن تمام 30 كان بالستة أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. فلما أن قتل علي وبويع الحسن بن علي بالخلافة اجتمعت كتائب الحسن من جيشه على كثرتهم متهيئين لقتال معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا. يقول: لما صار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، كتائب التي كانت مع الحسن وهي الكتيبة، قطعة من الجيش تسمى كتيبة إلى الآن يسمى في لسان العسكريين الكتيبة، وهي الطائفة والقطعة من الجيش، صار بالكتائب لكثرتهم. قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، وضبط حتى تدبر أخراها. وهذا من قول عمرو بن العاص حين رأى كثرة الجيشين، كثرة الجيش الذين مع الحسن ابن علي وهو الخليفة والجيش الذين كانوا مع معاوية، فقال عمرو بن العاص أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. يعني كأنه مشفق رضي الله عنه عما سيترتب من دماء المسلمين. يقول أرى كتيبة لا تولي لا تنهزم إحدى الكتيبتين من جيش الحسن أو من جيش معاوية، لا يمكن أن تنهزم إلا أن تدبر أخراها، تفر أو تدبر أي تقتلها وتجعلها خلفها بعد قتلها. فكأنه مشفق بقوله هذا، أعني عمرو بن العاص رضي الله عنه، على دماء المسلمين. فطن معاوية لهذا، قال معاوية: من لذراري المسلمين، وضبطت بالتشديد، من لذراري المسلمين. ولذلك في قراءتان: ذرية بعضها من بعض، وقرئ ذرية هكذا، أم لا تستحضر؟ طيب، قال أخوكم هو صاحب القراءات، يقول لا يستحضر، أقول فيها قراءتان: ذرية وذرية بعضها من بعض، بالتخفيف وبالتشديد، ذرية، يقول من لذراري المؤمنين أو المسلمين. قال معاوية: من لذراري المسلمين. يبين أنه إذا كان الأمر كما تقول يا عمرو، حينئذ سيقتل وجهاء الناس وأشرافهم وكبراؤهم. ولذلك جاء في الرواية الأخرى التي يرويها عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان، قال: يا عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي بالناس، من لي بضيعتهم، إلى آخر ما ذكر. فهو حين تكلم عمرو على أن هذا سيؤول إلى كثرة القتل، حينئذ استثقل معاوية الدماء، وأن هذا في عاقبته سيضر المسلمين، سواء انتصر هذا الجيش أو ذاك، فإن الدماء المراقة هي من دماء المسلمين، وإن المفسدة العائدة ستضر الجميع. فقال: من لذراري المسلمين؟ وجاء عند الحميدي وغيره: من لي بدمائهم، من لي بضيعتهم. وفي هذا تعظيم أمر الدماء عند هذين العبدين الصالحين، معاوية وعمرو بن العاص. وهناك جماعة من الصحابة ابتلى الله بهم أهل البدع، فترى الشيعة يطعنون في معاوية بل ويكفرونه، وترى النواصب والخوارج يطعنون في علي ويكفرونه. وهذا التحامل على معاوية وهذا الطعن فيه هو ما زال في دنيا الناس. ومن أشهر المعاصرين الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه هم الشيعة الرافضة، فيطعنون في معاوية هم والخوارج، بل ويكفرونه، وسيأتي بيان الرد عليهم من هذا الحديث. ومعاوية رضي الله عنه سيأتي ما يتعلق بفضائله من هذا الحديث ومن غيره. حين قال معاوية ذلك قال: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. هذا مشكل، فإن عمرو بن العاص قد ذكر في أول الكلام إشفاقه على دماء المسلمين، والظاهر هنا لما قال له معاوية من لذراري المسلمين قال أنا، كأنه يحفزه على القتال ويقول له لا تحمل هم ذراري المسلمين فأنا أكفلهم وأنا أقوم عليهم. الحافظ ابن حجر استشكل هذه اللفظة، لفظة قال أنا أي عمرو بن العاص، فقال الحافظ مستشكلا هذه اللفظة قال كما أقرأ من الفتح، قال الحافظ: وأما قوله هنا في جواب قول معاوية من لذراري المسلمين فقال أنا، فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص، ولم أر في طرق الخبر ما يدل على ذلك، فإن كانت محفوظة فلعلها كانت فقال أنا بتشديد النون المفتوحة، قالها عمرو على سبيل الاستبعاد. الحافظ ابن حجر استشكل هذه اللفظة قال أنا، أولا هي تنافي السياق، فإن سياق الكلام يدل على استنكار معاوية استنكار عمرو لحصول القتال، فكيف بعد ذلك يقول أنا؟ يقول الحافظ أنه لم يقف على هذه اللفظة إلا في هذا الطريق وشكك فيها، فقال فإن كانت محفوظة، فهو يشير إلى أنها غير ثابتة، أعني اللفظة، أما الحديث فالحديث صحيح. ثم تأولها الحافظ قال فإن كانت محفوظة، أي إن ثبتت أنه قال أنا، قال فلعل أصلها أن، أي أن من يكفل المسلمين ويكون لضراريهم إذا تقاتلتم، بل سيضيع ذراري المسلمين. إذن الحافظ استشكلها لأنها لم تقع إلا في هذا الطريق، ثم تأولها من باب إحسان الظن بعمر بن العاص. لما وقفت على كلام الحافظ بن حجر، لأن عادتي حين أحضر الدرس لا بد أن أقرأ كلام الحافظ فأستفيد منه ثم أبحث، فلما وجدته استشكل هذه اللفظة فقمت ببحث في تحرير هذه اللفظة من ثبوتها أو عدمه، لا سيما أنني قد بينت أمس أن مرتبة إسرائيل وهو أبو موسى صدوق، خلافا لقول الحافظ فقد قال في التقريب ثقة، فبحثت فتبين لي أنها لا تصح، أعني لفظة أنا، وإلا أصل الحديث صحيح ما في كلام. فقد روى الحديث البخاري في صحيحه من أو عن شيخيه المتقنين علي بن المديني وهو أمامكم، وعبد الله ابن محمد المسندي، وكلاهما ثقتان ثبتان إمامان. وعبد الله ابن محمد المسندي الذي تابع علي بن المديني، كلاهما يرويه عن سفيان بن عيينة عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري سمعت أبا بكر. أكرر الإسناد، البخاري روى هذا الحديث عن شيخيه المتقنين الإمامين الحافظين علي بن المديني وهو الذي أمامكم في هذا الطريق، وعبد الله ابن محمد المسندي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى إسرائيل عن الحسن البصري سمعت أبا بكر. فعبد الله بن محمد المسندي لم يذكر قول عمرو أنا، وإنما قال عمرو أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، فقال معاوية يا عمرو إن قتل هؤلاء من لي بضيعة المسلمين، من لي بكذا، فأرسل إلى الصلح. ليس في رواية عبد الله بن محمد المسندي أكمل ليس فيه لفظة أنا، وقد أخرجه البخاري أيضا في التاريخ الأوسط عن شيخه علي بن المديني عن سفيان عن إسرائيل عن الحسن سمعت أبا بكر قال معاوية من لي بذراري المسلمين، قال فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن ابن سمرة. ماذا في هذا؟ ليس في رواية علي بن المديني في التاريخ الأوسط ليس فيها لفظة أنا، فتوافقت رواية علي بن المديني في التاريخ الأوسط للبخاري مع رواية عبد الله ابن محمد المسندي، كلاهما يرويانه ليس فيه لفظة أنا. ورواه الحميدي عن سفيان عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري سمعت أبا بكر وليس فيه لفظة أنا. فتتابع الحميدي وعبد الله ابن محمد المسندي وعلي في أحد الوجهين كلهم ليس عندهم لفظة أنا إلا رواية البخاري هنا. وحينئذ ينظر إلى أضعف من في الإسناد الذي تحمل عليه عهدة الاضطراب في هذه اللفظة وهو إسرائيل. قال الإمام أحمد مقارب الحديث، أي أن حديثه قريب من حديث الثقات، وهذه يقولونها كما يقول الحافظ الذهبي إذا كان الرجل وسطا حسن الحديث يقولون مقارب أو مقارب الحديث. فتبين من هذا والله أعلم أن لفظة أنا ليست بصحيحة وليست بثابتة. وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك من طريق الزهري مرسلا، قال عمرو بل مقاتله، فهذا ضعيف، فهو من مرسلات الزهري، ومرسلات الزهري من أضعف المرسلات، فقوله بل نقاتله منسوبا إلى عمرو بن العاص هذا ضعيف من مرسلات الزهري، والزهري مرسلاته أضعف المرسلات، هو كحال ابن جريج من أضعف المرسلات. ومن هذا يتبين بعد نظر الحافظ حين ألمح إلى أن لفظة أنا ليست بمحفوظة، ولذلك قال فإن كانت محفوظة. تفضل. أخوكم يسأل سؤالا جيدا، يقول لماذا لا يقال بأن هذا قد يكون من سفيان، فإن سفيان تغير بأخر، فقد يكون هذا حين تغيره. أولا هذا لا ينضبط على قواعد النقاد. أولا فإن الحميدي من الملازمين لابن عيينة، ومن أتقنهم في ابن عيينة، لازمه وضبط حديثه. ثانيا أن يقال إن طريقة النقاد في مثل هذا أن تحمل العهدة على أضعف من في الإسناد، فإلصاق الوهم في متقن تغير شيئا ما مع أنه عندك في الإسناد قبله من هو متكلم في حفظه، هذا خلاف ما عليه النقاد. لذلك يقول النقاد، وقد ذكر هذا العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي في التنكيل، قال إن طريقة النقاد في علم العلل إذا استنكروا شيئا من المتن وكان من الممكن أن يحمل على أكثر من جهة، حملوه على أضعف جهة في الإسناد، وقالوا إلصاق العهدة به أولى، إلصاق العهدة به أولى. إذن إسرائيل أبو موسى هذا غمزه جماعة من الأئمة وتكلموا في حفظه، فحين يأتي مثل هذا اللفظ على هذين الوجهين وتكون رواية الجماعة والأكثر بعدم ذكر هذه اللفظة، فهذا مما يشعر بأن إلصاق التهمة بإسرائيل أولى من إلصاق التهمة بابن عيينة، فإنه لا يقارن سفيان بن عيينة بإسرائيل. هذا أولا. ثانيا وعلى سبيل التنزل، أن هذا من أوهام ابن عيينة، وعلى سبيل التنزل أنه مما رواه بأخر، حينئذ فإن الرواية القديمة المحفوظة عنه أولى بالقبول، فقد رواه الحميدي وهو من أثبت الناس وأضبط الناس لمرويات سفيان، وهو روى هذا عن ابن عيينة قديما في مسنده ورواه عن الحميدي جماعة، ليس فيه هناك ذكر أنا. ثالثا، وعلى افتراض أن ابن عيينة كان يضطرب في هذه اللفظة فربما ذكرها وربما ترك ذكرها، نقول فدل ذلك على أنها ليست بمحفوظة، لأن ابن عيينة لم يثبت على روايتها حتى نستطيع أن نقطع بصحتها. فعلى كل الأحوال، سواء كان الوهم من إسرائيل أو سواء كان الوهم من ابن عيينة، فكل ذلك يحرر أن لفظة قال أنا لا يصح إثباتها. نعم، بارك الله. لا بأس، لكن أنا أعطيتك الآن كل الاحتمالات، حتى لو أن ابن عيينة هو مصدر الاضطراب فهذا يفيدنا بأن لفظة أنا لم تثبت. أقول بل إن سياق الرواية ينافيها، فإن عمرا يقول رضي الله عنه: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أو تدبر أخراها، يتنافى مع هذه اللفظة. وأما رواية الزهري التي جاءت بعد ذلك ذكرها الحافظ وقد رواها عبد الرزاق في المصنف، أن عمرا قال: بل نقاتله، هذا من مرسلات الزهري، ومرسلات الزهري أضعف المرسلات، ومرسلات سعيد بن المسيب أقوى المرسلات. في عندك استدراك؟ جزاك الله. قال معاوية، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ قال: أنا. وطعن أهل البدع في عمرو بن العاص ونسبة الرواية المكذوبة حين التقى علي ومعاوية واصطلحا فاتفقا على الصلح على رجلين، وكل علي أو وكل عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، أما أبو موسى فوكل فيما يقال من طرف علي، وأما عمرو بن العاص فيما يقال وكل من طرف معاوية، فاجتمع على أن يخلع الاثنين عليا ومعاوية، ثم يكون الأمر شورى في اختيار خليفة. فلما اتفق على هذا اجتمع، فقام أبو موسى الأشعري فقال: أنا أنزع عليا كما أنزع خاتمي. فقام عمرو فكذب في دعوى الدجالين وقال: وأنا أثبت معاوية. وقد ذكر هذه الرواية جماعة من جهلاء العصر: طه حسين الطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن الشرقاوي الذي رفع راية الطعن في الصحابة وقد هلك هذان قديما، وممن يطعن في الصحابة هذا الذي يعيش الآن، أحمد الكبيسي أراح الله المسلمين من شره، وهو يرفع راية الطعن في معاوية رضي الله عنه. بل قد ثبت فيما صحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وهذا من أعظم الثناء، هذا من أعظم الثناء على عمرو بن العاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصحابه وهم أول من يدخل في هذا العموم، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، ففيه تفضيل عمرو بن العاص على كثير من الصحابة رضي الله عنه، فإنه يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، والإيمان أعلى درجة من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وصحح الألباني أيضا حديثا آخر في فضل عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان، ابن العاص مؤمنان، عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله وأبوه عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال ابن العاص مؤمنان، وهذا فيه رد على الزنادقة وأهل البدع قديما وحديثا الطاعنين في عمرو بن العاص، والذين ينسبون إليه روايات ينسبون إليه روايات الكذب والضلال. هذا ما يتعلق بعمرو بن العاص رضي الله عنه، وأما ما يتعلق بمعاوية فسيأتي. قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، قال معاوية من لذراري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه، أي نلقى الحسن بن علي، فنقول له الصلح، أي نطلب منه أن يقيم صلحا بينه وبين معاوية. وهذا يدل على حرص معاوية رضي الله عنه على حقن الدماء، وأنه شق عليه أن يضيع ذراري المسلمين وأن تقع الدماء، فحث بكلامه على الصلح، فكان البادئ في كف القتال هو معاوية رضي الله عنه. قال الحسن وهو البصري ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، الحسن هو الحسن بن علي رضي الله عنه، حسن هو الحسن بن علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، والسيد المقدم في قومه صاحب الرفعة والمنزلة، فيقال سيد، فكلمة سيد العالي الرتبة والمنزلة، ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيدا من الرفعة والمكانة والسؤدد. قال ابني هذا سيد، وقد ثبت أيضا أنه قال في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة. وقال أيضا في الحسن والحسين رضي الله عنهما هما ريحانتاي من الدنيا. وقال فيهما اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. كل هذا في فضل الحسن والحسين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان هذا من دلائل النبوة، فأرسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة وعرض الصلح على الحسن بن علي، وكان هو الخليفة وكان هو صاحب القوة بالكتائب والجيوش التي معه، التي أقر عمرو بأن مثل هذه الكتائب لا تولي. قال مع ذلك أرسل إليه معاوية فوافق الحسن بن علي على الصلح. ما هو الصلح؟ الصلح أن يتنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. الخليفة الحسن مكث خليفة 6 أشهر بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب، فتنازل بالخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. ولذلك لما روي أن بعض الناس من أقرب الناس للحسن قال للحسن بعد أن تنازل بالخلافة لمعاوية يا مذل المسلمين، فقال الحسن بل حقنت دماءه. وهذا الحديث يدل على حرص الصحابة على حقن الدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فتنازل الحسن بالخلافة لمعاوية، وكان هذا 40 من الهجرة، فسمي عام الجماعة، عام الجماعة لأنهم اجتمعوا حينئذ كلهم على خليفة واحد وأمير واحد ممكن، وهو من؟ معاوية رضي الله عنه. أين هذا من دنياك اليوم؟ حين يقول مرسي سنضع على كل صندوق دما، سنضع على كل صندوق شهيدا، وحين يقول الخارجي البغيض صفوة حجازي قال نحن نحضر الشهداء على كل صندوق شهيدا أو أكثر، أولئك السفهاء الخوارج ازددنا بهم بصيرة نعرفهم من سنين. فجاءت الفتنة فكشفتهم وفضحتهم. إذن انظر إلى فكر الخوارج. لذلك مرسي الآن وهو المرشح عن حزب الحرية والعدالة المستخرج من بطن الإخوان المسلمين يقول إذا لم أنجح في سباق الرئاسة فإننا مستعدون لتقديم الشهداء. ما معنى هذا؟ إن لم يكن هذا هو فكر الخوارج فلا أعلم في الأرض خارجيا. إن لم يكن هذا هو فكر الخوارج فما هي فكرة الخوارج وما هو منهج الخوارج؟ ومن هنا تظهر لكم الأيام صدق الإمام أحمد شاكر حين كان يسمي الإخوان المسلمين خوارج. نعم كذلك لا نغفل عن ذاك الآخر الذي يريد أن ينزع آيات من الكتب المنهجية وأن يضع آيات من الإنجيل يقول بسبب جهله كل من عند الله. إذن بهذا يتبين لكم أن المسلمين يعيشون مع مثل هؤلاء المرشحين بين معطل للشريعة وبين محرف لمعنى الشريعة. ومن هنا كان لزاما أن يجتنب المسلم الفتن. هؤلاء لا يحملون أعني الخوارج أعني مرسي أعني حزب الحرية والعدالة أعني الإخوان المسلمين، أنا تكلمت فيهم بفضل الله من فترة وهم قد تملكوا ما يسمى بمجلس الشعب والشورى. أهل السنة ما ننظر إلى مثل هذا، نبين الحق سواء كان المبتدع ممكنا أو غير ممكن. فإذا وصل ولي الأمر إلى الحكم انتقدنا فكر الخوارج وانتقدنا فكر الإخوان المسلمين ولم نعرض للسلطان إلا بالدعاء والخير له. الإمام أحمد حين ولي أمر المسلمين خليفة جهمي كان يرى بخلق القرآن، فكان أحمد يقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر ولا يعرض للسلطان إلا بالخير ولا يدعو له إلا بالصلاح والعافية. إذن من هذا يتبين لكم كيف الفرق الكبير بين حرص الصحابة على حقن الدماء وبين هؤلاء السفهاء الذين كما قلت في أول الثورة المصرية قلت عبارة من ساعة ونصف، قلت أرى برك دماء والدماء عند أهل البدع أسهل من شرب الماء، يسمونه الربيع العربي وأنا أسميه خريفا تساقطت فيه دماء المسلمين. هذا كان في خطب الأولى المسمى فتن العالم الإسلامي. وما تنتظره هذه البلاد من الفتن أقولها أعظم مما مضى، والله المستعان. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وإنما صاحب العلم يرى تلك النهايات ببداياتها. إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الجهلاء. لذلك نحن نخشى كما قلت وأقول أتريدون عراقا جديدا في مصر؟ نسأل الله العافية، فإن أعداء الله من بداخل هذه البلاد ومن بخارجها يتربصون الدوائر، فهم أنهوا ما يتعلق بالعراق وأنهوا ليبيا. الآن القبائل تتقاتل هناك في ليبيا، وأنهوا أفغانستان، وأنهوا كثيرا من البلاد، وقسمت السودان، ثم الآن الدور على هذه البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا يدخله أهل البدع والضلال تحت مسمى الجهاد. كل صندوق عليه شهيد، ونحن مهيئون للشهادة، الشهادة بقتل المسلمين والخروج على ولي الأمر الذي هو متمكن من بلاد المسلمين، برا كان أو فاجرا، هكذا قال علماؤنا. ذلك سمعتم أو سمع كثير منكم ما يقول الخارجي البغيض حسن أبو الأشبال، وقد أرسل إلي أخونا أبو اليمين المنصوري حين تكلمت في أخيه حسن أبو الأشبال في خطبة الجمعة، وقلت خارجي بغيض لا بارك الله فيه، حين دعا الناس بالخروج إلى العباسية لقتل المجلس العسكري، وأنهم أشد في الكفر من فرعون، وأنهم يجب أن يذبحوا في ميدان عام. هذا حسن أبو الأشبال، وهو شقيق أخونا أبو اليمين المنصوري. وقلت في خطبة الجمعة أعرض ببعض الناس، إلى متى يسكت عن تعيين أهل البدع؟ فاتصل علي وأرسل إلي رسالة أخونا أبو اليمين المنصوري شفاه الله، وقال لي يا خالد أنا معك وأؤيدك بكل قوة. ثم بعد ذلك اتصل علي بالهاتف وقال لي هذا أخي بر بي وهو خارجي بغيض. هذا هو الواجب يا جماعة، هذا هو الواجب، هذا دين الله. كلمة يقولها خارجي بغيض مثل حسن أبو الأشبال تراق فيها دماء المسلمين، تراق فيها دماء المسلمين. ورحم الله علي بن المديني، رحم الله علي بن المديني، حين جاءه رجل فسأله عن أبيه قال سل غيري، فما زال به؟ فقال أبي ضعيف. وجاء رجل إلى الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ قال كذاب. فقال السائل إنه ابن عمي، فقال وإن كان إنما هو الدين، إنما هو الدين. ذلك الشباب الآن مترقب خروج النتيجة الليلة، والليلة يبدأ الفرز الأصوات التي ما شاركنا فيها لا من قبل ولا من بعد إن شاء الله بناقة ولا جمل. الآن الشباب متحفز للشهادة. ما هي الشهادة؟ الاقتتال مع قوات الجيش، والاقتتال مع الداخلية، وإنشاء ثورة جديدة. ما كفاهم دماء ينتقلون من دم إلى دم ويصرحون بهذا، لا يستحيون ولا يستخفون. لذلك من هنا أستحضر قول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ما من نفس تقتل ظلما، كما روى البخاري وغيره، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم الأول كل نفس تقتل يأخذ قسطا من ذنبها. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. هذا يدلك على أن القوم يسعون إلى السلطة والملك، وإن كان على دماء المسلمين وإن كان على رقابهم وهم يصرحون بهذا. ثم يأتي بعد ذلك بعض السفهاء الشباب في بعض المناطق وينصر الإخوان المسلمين في بعض المناطق، مما يدل على أن هؤلاء لم يربوا على العلم وما ذاقوا أصول الدعوة السلفية، فإن هذا هو من مبادئ أصول الدعوة السلفية السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا، لأن لهم بيعة في رقابنا. ولذلك انظروا ماذا يفعل الجهل بأهله. ورحم الله ابن عثيمين حين جاءه تكفيري ووعده الشيخ أن يناقشه بعد العصر في مسجده في عنيزة، وكان شابا صغيرا كما حدثني بهذا الشيخ الصالح الفاضل وهو أبو عبد الرحمن زيد الدوسري من مشايخ الكويت أدام الله عليه النعمة، فقال فالتقى به ابن عثيمين بعد صلاة العصر وإذا بالشاب قد أحضر كتبا ليناظر ابن عثيمين في مسألة تكفير الحاكم. فلما فرغ الشيخ واتجه إلى الغرفة التي سيناقش وسينصح فيها هذا الغلام، فنظر إلى الغلام ومعه هذه الكتب، فأدبر الشيخ راجعا إلى بيته، فقال الواسطة يا شيخ ما ستناقشه؟ فقال باللهجة السعودية مغروزة في قلبه يا ولدي، وأشار إلى صدره، مغروزة في قلبه يا ولدي، يعني هذا ما جاي يطلب العلم، هذا جاي يفرض شيئا غرز في قلبه. الآن نحن نقول كفاكم دماء، لا نريد عراقا جديدا، لا نريد عراقا جديدا، بل هم يريدون. لذلك قلت أرى برك دماء، والآن أقول أرى في مصر عراقا جديدا. ولا يسعدني أن تصدق فراستي، فإن الذي يسعد قلبي أن يحقن الله دماء المسلمين. لكن من درس العلم ونظر إلى ما يحصل يعلم جزما ويقينا أننا مقبلون على عراق جديد. وكان الإمام أحمد يقول اللهم سلم سلم، كان يقول هذا في الفتن. قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا الحديث يدل على فضل معاوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن صنيع الحسن بتركه الخلافة وبتنازله لمعاوية، ولو كان معاوية رجل سوء كما يقول أهل السوء لما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن أن يلي أمر المسلمين وأن يستنزل بالخلافة لأمر المسلمين لرجل سوء. فلما استحسن ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بتنازله عن الخلافة لمعاوية يستلزم الثناء على معاوية، وإلا فلو كان معاوية مما لا يرضى الله ورسوله بخلافته وإمامته لما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن أن يكل أمر المسلمين إلى رجل سوء عياذا بالله. وقد صحح الألباني وصححه العلامة ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا. وصحح الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وسئل الإمام إسحاق بن راهوي عن معاوية فقال: ما أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمده، فقال: ربنا ولك الحمد. وثبت عن ابن عباس أن معاوية دخل فصلى ركعة واحدة، فقيل لابن عباس: انظر ما يصنع معاوية، يوتر بركعة. فقال: دعه، فإنه فقيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أجمع أهل العلم على أن معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، وهذا مستلزم لتزكيته عند النبي عليه الصلاة والسلام، حيث استأمنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: استأمنه على كتاب الله. الطعن في معاوية طعن في الدين، ولذلك قال السلف: معاوية باب الصحابة، إذا كسر لم يغلق. وقال الإمام أحمد فيما روى الخلال بالسند الصحيح: قيل يا أبا عبد الله، إن قبلنا أقواما يقولون معاوية ولا يقولون خال المؤمنين، فغضب أحمد وقال: ما لهم، وللتوقف عن ذلك يجفون حتى يتوبوا. فطعن فيهم أحمد لأنهم لم يقولوا عن معاوية خال المؤمنين. هذه بعض فضائل معاوية رضي الله عنه، وننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى الباب الذي عقب هذا، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله. باب إذا قال عند قوم شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. تفضلوا، غدا ماذا عندنا؟ غدا هذا الأسبوع كله الفتن للبخاري، وستعلمون السبب بعدين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله عليكم السلام ورحمة الله.